كنت من المسؤولين عن هذا فيجب، وإن كنت من عامة الناس وفي نهيك له وكذا ربما يقع ضرر أكبر دعه لغيره، لكن إذا كنت قادرا لا يجوز لك أن تتأخر. ليش؟ قال لأن النهي عن المنكر، لأن الغرض بالنهي زوال المفسدة، لو لم تنهه لاستمر في هذه المفسدة، واستمراره في هذه المفسدة استمرار في معصيتي واستمرار في مضرة المجتمع الذي هو فيه. فلو أخر النهي عنها عن هذه الجريمة والمفسدة لتحققت المفسدة والمعصية كلاهما والمعصية. ثم قال وكذلك ما وجب على الفور يجب الأمر به على الفور، ما وجب فعله على الفور يجب أن يؤمر يعني من يفعله على الفور، ما وجب على الفور يجب فعله أو يجب الأمر به على إيش؟ على الفور، كي لا تتأخر مصلحته عن الوقت الذي وجبت فيه. أمثلته يعني نضرب مثالا بذلك، مثلا يعني طبعا الصلوات معروف أنها لها أوقات وأوقاتها موسعة، فإذا دخل الوقت نعم يجب أداء الفريضة أو نية أدائها في وقتها، لكن لو تأخر إلى آخر الوقت ورأيت شخصا متأخر في صلاته ما صلى في آخر الوقت ولا يبقى منه إلا ما إيه ما يكفي للصلاة، هنا يجب عليك أن تأمره أو تطلب منه أن تقول له صلي لأنه الوقت انتهى وقرب انتهى، هو يجب عليه في هذا في آخر الوقت يجب عليه أن يبادر فيصلي على فعله. وعليك أنت أيها المؤمن إذا عرفت من حاله ذلك أن تقول له انتهى الوقت قرب الوقت انتهى، فيجب عليك أن تبلغه وتأمره بذلك. قال وكذلك الزكاة، لما قال تجب الزكاة على الفور في الماشية وفي النقدين، الزكاة إنما وجبت على الفور. لماذا يا إخوان؟ الزكاة أصلا مشروعيتها لماذا؟ لإعانة الفقير، إفراط به ودفع بحاجته. طيب الفقير بحاجة ولا بد أن، وهذا المال موجود يعني قد حقق شرط إخراجه، فيجب إخراجه على الفور لأن في تأخره أو في تأخر إخراجه تأخير يعني لسد حاجة هذا الفقير. قال وكذلك الزكاة إنما وجبت على الفور لأن الغرض منها سد الخلات ودفع الحاجات والضرورات وهي متحققة على الفور، موجودة من الفقراء، موجود من هو في حاجة إلى المال، وموجود من هو في حال ضرورة، موجود من هو في حال فجأة تخلفه، ما دام هذه الحاجة موجودة والمال قد وجب إخراجه فيجب على الفور ليتحقق المقصود وهو سد الخلات ودفع الحاجات والضرورات، وهو وهذه متحققة. وفي تأخيرها تأخير الزكاة إضرار بالمستحقين. الزكاة يا أخوان ليست منحة أو منة من صاحب المال على الفقير، هي حق واجب لله سبحانه وتعالى يعطيها الفقير، وإذا كان كذلك فيجب عليه إخراج هذا الحق في وقته حتى يصل إلى مستحق. قال وفي تأخيرها إضرار بالمستحقين مع أن الفقراء تتعلق أسماعهم بها ويتشوفون إليها فهم طالبون لها بقلوبهم وبلسان الحال دون لسان المقال. وذكر قال يجب إخراج الزكوات على الفور. ليه؟ قال لأن فيها سد الخلات ودفع الحاجات والضرورات، يقول هذه موجودة، الخلات والحاجات والضرورات موجودة عند الفقراء، والمال قد وجب إخراجه أو قد وجد شرط أو سبب وجوب إخراجه، فيجب على الفور حتى يسد هذه الحاجات الخلات والحاجات. وشيء آخر هو الذي جعل الشيخ يذكر زكاة الأنعام ماشية وزكاة المعشرات اللي هي الحبوب والثمار وزكاة أيضا النقدين، قال لأن الفقراء يتشوفون إلى الزكاة الواجبة في هذه لأنهم يرونها، يرون هذه الأموال وهي معلومة لديهم ويعلمون أن فيها حق لهم، وهم يتشوفون إليها ويطالبون بها إما بلسان حالهم وبلسان مقالهم، فما دام كذلك الحاجة موجودة والضرورة موجودة وأهلها يطالبون بها بلسان الحال أو بلسان المقال والسبب الموجب لإخراج الزكاة قد وجد فيجب إخراجها على الفور. قال بخلاف الكفارات والمنذورات التي لا شعور لهم بها، فإنهم لا يتشوفون إلى ما لا شعور لهم به. المال الذي يجب إخراجه على المسلم إما زكاة وإما كفارة أو نذر، هذه يعني التي تخرج للفقراء غير النفقات التي ينفقها على أهله وولده. فموجب إخراج جزء من مالك للفقراء والمساكين إما الموجب إما الغنى، وهو أن وصل مالك إلى يعني النصاب وحال عليه الحول، وهذا يسمى وهذا هو الزكاة. وإما أن توجبه بنفسك إما اختيارا كأن تنذر نذرا، أو اضطرارا كأن تقع في عمل يلزمك فيه الكفارة، مثل قتل الخطأ وقتل في رمضان كفارة الضحى. إذا ما وجب عليك من المال كفارة زكاة يجب إخراجه على الفور للعلة التي ذكرها الشيخ، وهي حاجة الفقراء إلى آخره ورؤيتهم للمال وعلمهم بأن فيه ما حق. أما الكفارات كما ذكر والنذور فهي أمور خاصة، يعني ليست معلومة للناس جميعا، ما حد يعرف مثلا أن فلان من الناس والله عليه كفارة إلا القليل من الناس، يعني ولا يعرف أحد من الناس أن والله فلان نذر نذر إلا من حوله هو القليل. فليس يعني فقراء ليس لديهم علم بما يجب عليك من الكفارات والمنذورات. قال هنا يتجاوز في التأخير ولا يجب على الفور، هذا كلام الشيخ، بمعنى لو أخر الكفارة الواجب عليه يوم يومين شهر كذا إلى آخره، ليس مؤاخذ على ذلك التأخير كمؤاخذته على التأخير بالزكاة عنه. ولكننا أيضا مع هذا نقول ذكر هذا كلام أطلق، ولكننا نقول إنما وجب عليك في ذمتك حقا لله سبحانه وتعالى سواء كان زكاة مالي أو كفارة أو نذرا وكنت قادرا على إخراجه متمكنا من إخراجه فيلزمك إخراجه، لأنه دين في ذمتك، وإبراء الذمة من الدين الحال المستحب واجب، وما يدريك أنك ستبقى لحظة بعد لحظاتك التي أنت فيها. قال وكذلك لو كان على المكلف دين فإنه دين لآدمي يعني حقوق الناس، فإنه يلزمه المبادرة إلى أدائه مع علم صاحبه به. شيخ ذكر هذا القيد، قال يلزمه المبادرة إلى إخراج الدين إلى مع علم صاحبه بالدين، هذا يلزم على الفور. ولا تجب، هكذا قال الشيخ، ولا تجب المبادرة إلى أدائه إلا إذا طلبه بلسان المقال، إلا إذا طلبه بلسان المقال، وإذا ظهرت قرائن تشعر بالطلب بلسان الحق بلسان الحق، وإن ظهرت قرائن تشعر بالطلب بلسان الحق الحال ففي وجوب المبادرة تردد واحتمال. الشيخ في هذا وتكلم، هو طبعا الشيخ عز بن عبد السلام وكان يعني سلطان العلماء وكان قد مارس كل أنواع إظهار العلم الشرعي من الفتوى والفضاء وغيره، هو يتكلم عن هذه الفقوق فيقول الدين حق معين، حق للآدمي على غيره، الآدمي حقوق الآدمي يجب إخراجه على الفور إذا طلبه صاحبه، هذا ما فيه كلام ولا فيه خلاف. إذا كان الدين في ذمتك لأجل محدد وطلبه صاحبه أو لغير أجل، يعني دين فلان أعطاه فلانا 100 ريال أو 1000 ريال أو 100 ألف إلى آخره، إما أن يكون لأجل محدد يعني بعد شهر أو شهرين أو سنة أو لغير أجل أعطني وقلتها على أساس أنه يعيده إليه عند قدرته، فإن كان لأجل محدد فلا يجوز للمدين أن يتأخر عن أداء الدين بعد حلول الأجل، ليس له أن يتأخر في أداء الدين بعد حلول الأجل إذا كان قادرا على الأداء، وإلا يعتبر ظالما ومماطلا ومطل الغني ظلم يحق أو يحل عرضه عقوبة. وإن كان الدين ليس له أجل محدد فهذا ينظر، إن كان صاحب الدين طلب صاحب الحق دين ما له أجل محدد، لكن صاحب الحق قال والله لا ترى أنا بحاجة إلى حق انتهى يعتبر حل بمجرد طلبه حل وقته، فإن كان المدين قادرا فعليه أن يبادر بالوفاء والأداء. وإن لم يطلب الدائن بلسان الحال لكن بلسان المقال يعني القول، لكن ضروري يعني لسان حاله قرائن تشير إلى أنه والله يريد حق هو، بس مش ربما خجل أن يطلبه أو كذا إلى آخره، ولكن يعلم منه بطريقة أو بأخرى أنه يريد ماله. هذا أيضا يقول الشيخ فيه احتمال أنه يجب على الفور أو لا يجب، والظاهر والأظهر والله أعلم أنه يجب أن يؤدي ما عليه على الفور إن كان قادرا. وفي الجملة يا إخوان الدين سواء كان محدد الأجل أو غير محدد الأجل، طلبه صاحبه أو لم يطلبه صاحبه، إذا قدرت على الوفاء به وأدائه فبادر بالوفاء به، فبادر بالوفاء به، لأنك لا تدري أتوسر بعد ذلك أم تعسر، ولا تدري أتعيش حتى يعني تبلغ المدة التي حددتها للوفاء أو لا تعيش. والدين أمره عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف عن صلاة على صحابي من صحابته رآه وسمع منه ولعله صلى خلفه، ومع ذلك عندما مات وعليه درهمان لما جاء به ليصلي عليه قال يعني هل عليه دين؟ قال درهمان، قال صلوا على ميته. انظر عظم الدين الذي الآن يتساهل به الناس، يعني ربما يكاد الخلق كلهم في هذا الزمان ما في واحد إلا هو مدين، فسهل الناس بأمور الدين، يعني يأخذ يعني الأقساط وكذا وغيرها إلى آخره، الناس كلهم مدينون ويتساهلون في ذلك، بل كثير منهم يماطل وعنده القدرة على الوفاء ويماطل الآخر، وبعضهم يسوه من باب التهاون ويقول لك يا الله ما دام الرجال يعني مستغني والبنك ما يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ما هو حاجة إلى هذا، وأنا ربما أقضي حوائج ثم كذا، يعني يتساهل بعضهم يتساهل وبعضهم يماطل يعني لا يريد أن يدفع، كل ذلك لا يجوز. وبعضهم يعني فتأخير الدين فيه ضرر كبير، مخاطر فيه خطر كبير عليه، يعني يكفي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من يعني عليه دين حتى تعهد أحد الحاضرين بالوفاء به أبو قتادة، قال صلى عليه رسول الله وهي علي أو كما قال، ثم سأله في اليوم التالي أو سلم ما صنع الدرهمان إلى حتى وفى، فيكون معلق أمر الميت بدينه. فيا إخوان نقول هذا الكلام لأن أمر الدين انتشر الآن وتسهل الناس، تساهل الناس كثيرا أمر الدين، وكثير من الناس يستدين وهو ليس بحاجة، يخلق لنفسه حاجة وعذرا ويستدين، مع أنه لو يعني قدر مصاريفه وحاجاته بمقدار دخله لا استغنى عن الناس. وما أحسن وأجمل وأعظم حال الإنسان عندما يعيش في غنى عن الناس، في غنى عن الناس، ما أحسن هذا الحال. وكثير من الناس يوقع نفسه في حاجة إلى الناس فيذل نفسه، الدين ذل يعني ذل بالنهار وإيش وهم بالليل، هذا في الدنيا، فكيف إذا مات عليه الدين وقد ماطل فيه. نعم. ثم قال يبين علة وجوب الإسراع بالفصل في الخصومات، وإنما وجب الحكم بين الخصوم على الفور لأن أحد الخصمين ظالم مبطل في الغالب، ما يختلف اثنان إلا ويكون في الغالب، قد يكون فيه اشتباه لكن في الغالب أن أحدهما مبطل أحدهما ظالم والثاني مظلوم، يعني الخصومة كلها لا بد أن يكون أحدهما ظالم والآخر مظلوم بوجه من الوجوه، يعني وأحيانا يكون الخصومات بسبب اشتباه يعني اشتباه معين، وهذا الاشتباه أيضا فيه ميل، قد يكون الحق إلى جانب أحدهما. قال لأن أحد الخصمين ظالم مبطل وظلمه مفسدة، ظلمه مفسدة ومضرة، ولو تأخر الحكم لتحققت المفسدة، يعني استمرت في المفسدة، أليس كذلك؟ يأتيك اثنان يتخاصمان في أرض أو دار أو سيارة أو مال أو أي حق من الحقوق، اثنان لا شك لا بد أن يكون أحدهما ظالم والآخر مظلوم، في الغالب أن يكون أحدهما ظالم والآخر مظلوم، إذا لا بد من الفصل في هذه الخصومة يعني إنصاف المظلوم ومنع الظالم. ما دام حالة موجودة هي اثنان متخاصمان، أحدهما مظلوم والثاني ظالم، إذا الحال موجود يعني فيه ظلم حاصل على واحد من الابنين وهما بين يديك، وأنت تستطيع أن تنزع يعني هذا الظلم من ذلك الظالم، لماذا تتأخر؟ لا يجوز لك أن تتأخر وأنت قادم على رفع هذا الظلم وإعادة الحق إلى نصابه. قال يجب، لأن أحد الخصمين ظالم ومبطل وظلمه مفسدة، فلا يصح لك أن تسكت على هذه المفسدة وأنت قادم على إزالتها. ولو تأخر الحكم لتحققت المفسدة، يعني هي موجودة لتحققت وجودها واستمرت. ثم قال ولذلك يجب أداء الشهادة على الفور، الشهادة التي تتحملها التي عندك حق فلان على فلان بحق مال أو عرض أو غيره، يجب عليك أداؤها على الفور، يعني إذا طلبت منك، إذا طلبت منك الشهادة فيجب أن تؤديها حالا يعني عند طلبها، ولا يجوز التأخير. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال في آية أخرى وفي نفس الآيات ومن ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. ولذلك يجب أداء الشهادة على الفور، فإن كان الظالم، هذه حال الخاصمين، إن كان الظالم عالما بظلمه فقد دفعنا مفسدة ومعصية. إذا كان الظالم أحيانا قد يكون أحد الخصمين ظالم للآخر وهو يظن ويشك أو يعتقد أنه ليس بظالم له، قد يكون هذا، قد يكون هذا، ولكن في نفس الوقت ما معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير محله، يعني أخذ الحق من الغير، فهو آخذ حق غيره ويعتقد أنه ليس آخذ حق غيره، فهو يعتقد أنه ليس بظالم وهو في الحقيقة ظالم. من الذي يفعل هذا؟ القضاء. فيقول إن الظالم، إن كان الظالم عالما بظلمه فقد دفعنا مفسدة ومعصية، إذا كان عالم أنه ظالم فبالحكم ندفع مفسدة الظلم عن المظلوم وندفع المعصية عن الظالم، هذا نرفع عنها عنه هذه المعصية الذي هو عالم بها، فبالحكم ترفع عنه هذه المعصية ولا يستمر فيها. قال وإن كان جاهلا بظلمه، قد يكون ظالما لشخص آخذا حقا له بشبهة وهو يرى أنه ليس بظالم، إن كان جاهلا بظلمه فقد دفعنا مجرد المفسدة عن المظلوم، دفعنا مجرد المفسدة عن المظلوم، والظالم في هذه الحالة بما أنه لا يدري أنه ظالم لا شيء عليه، ولكن الحق الواجب على القاضي أن يعجل بفضل الخصومة حتى يدفع المفسدة عن المظلوم ويعيد الحق إليه. قال وكل ذلك من مقاصد الشرع. انتقل إلى موضوع الفدية، لا بأس أن نذكرها لطلبة العلم عنه. قال وكذلك الفدية عند مسيس الحاجة إليها، عند مسيس الحاجة، إذا كان مستفتي أو المجتمع يعني بحاجة إلى بيان الحكم في القضية، إذا كان عند مسيس الحاجة إليها يجب إبرازها وإظهارها وذكرها للناس على الفور دفعا للمفسدة عن المستفتي، دفعا للمفسدة عن المستفتي. المستفتي بحيرة من أمره، يريد معرفة الحكم، مستعجل يعني على أمره، يعني في الوقت عنده لا يتسع، يعني مثلا يسأل عن، لنقل أنه يريد عقد نكاح مثلا، ثم أتى يسأل هل يعني يسأل في عقد النكاح هل يجب إحضار الشهود في للعقد أو لا مثلا، ها شهود، هذه مثلا فيها نوع من يعني هو الآن مهيئ نفسه يريد أن يعني ينهي أو يتمم هذا العقد، فجاء يسأل. إذا لم يوجد أحد من أهل العلم يفتيه فعلى المسؤول هذا العالم الذي سئل عليه أن يبادر له بالفدية والحكم، ويقول له نعم يجب عليك أن تحضر شهود، يعني يكون شهود حاضر، لأن العقد لا يصح إلا بشهود، يذهب هو ويدبر أمره، هو يذهب ويأتي بشهود، لأنه لو تأخر ربما تأخر في إحضار الشهود، ربما تأخر العقد كله، ربما على ما انشطحت هذه الكلمة يعني فركشت الحكاية كلها وبطل أو يعني حرم من هذه أو هذه المرأة التي يريدها. نعم، فعندما سيز الحاجة إليها يعني ذكرنا أنها دفع للمفسدة على المستفتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عما مست الحاجة إليه بادر بالجواب. إذا سئل كان رسول الله إذا سئل عما تمس الحاجة إليه يبادر بالجواب، وإن لم يكن عنده علم صبر حتى ينزل عليه الوحي. هذا الذي قلنا من قبل، العالم أو المستفتى يعني المفتي يعجل بالجواب إذا تبين له، ولا يجوز له تأخيره، وإذا لم يتبين له الجواب فلا يجوز له أن يقدم على الإجابة وهو على غير علم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي وهو أحد يعني أهل العلم الأعلى والأرفع والأعظم، وهو القادر على معرفة معاني ما لديه من الآيات التي أنزلت، ومع ذلك كان إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي يحتاج إلى الوحي يتوقف حتى ينزل عليه الوحي. نعم، وإن لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم علم صبر حتى ينزل الوحي عليه بجواب واقع، والأمثلة في كتاب الله كثيرة. وكذلك المفتون بعده إذا سئلوا عما لا يعلمون صبروا حتى يجتهدوا في معرفة حكم الواقع، فإن كان الجواب مما يجب على الفور فالاجتهاد في معرفة الحكم واجب على الفور. يعني إذا سئلت عن مسألة والمستفتي يحتاج جواب على الفور وأنت لا تعلم حكمها الآن، طبعا لا تبادر فتجيب، ولكن يجب عليك أن تبادر فتجتهد وتبحث وتنظر بالأدلة وكذا إلى آخره وتجيبه عندما يتبين لك الأمر. يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي، فإذا جاء الوحي بادر على الناس. وأنت أيها المجتهد الذي أتيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدما اكتمل الوحي واكتمل التشريع وأمامك النصوص والأدلة والقواعد وهناك مجال للاجتهاد، فإن كنت عالما بالحكم الذي سئلت عنه من قبل فبادر بالإجابة، وإن كنت لا تعلم في الحال فارجع إلى الأدلة التي بين يديك وإلى القواعد المعلومة في النظر في الأحكام مباشرة لا تتأخر. يجب عليك أن تجهز إذا كان لا يوجد غيره، فيجب عليك أن تبادر إما بالإجابة بالحكم إذا تبين لك، وإما بالاجتهاد والنظر في المسألة حتى يتبين الحكم وتبينه للناس. قال وكل واجب على التراخي فإنه يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته. هذه القاعدة معروفة، كل ما هو واجب على التراخي، الصلاة صلوات الخمس تجب على التراخي بمعنى أن وقتها موسع، فيجوز يعني للإنسان إذا يعني مطلقا أنه ينوي أن يؤدي الصلاة مثلا في وسط وقتها، يؤديها في وسط وقتها، فلو تأخر إلى وسط الوقت وأداها ولم تلزمه الجماعة أو أهل جماعة اتفقوا على أن يؤدوها في وسط الوقت هذا جائز له، لكن إذا تأخروا إلى آخر الوقت بحيث لا يبقى إلا ما يتسع لأداء هذه الفريضة حينئذ يضيق الوقت ويجب عليهم على الفور أن يؤدوها. نعم، وهذا قاعدة، كل واجب على التراخي إذا فإنه يصير واجبا على الفور إذا ضاق وقته. يقول الشيخ ومن ترك الصلاة عمدا، ترك الصلاة عمدا ففي وجوب قضائه على الفور خلاف، لأن وقتها لما ضاق صارت على الفور، وكذلك من أفرد الحج وجب وصار قضاؤه على الفور لأنه صار على الفور لما أحرم به. من أولا ترك الصلاة عمدا هذا يعني كبيرة من الكبائر، بل بعضهم قال إنه كفر، من ترك الصلاة عمدا من غير عذر هذه كبيرة من الكبائر، وبعض أهل العلم يقول من تركها وقد كفر بناء على الأحاديث الواردة في ذلك. إن ترك الصلاة عمدا ما حكم قضاؤها؟ قضاؤها واجب، متى يقضيها؟ قال يجب قضاؤها على الفور. ليش؟ لأن خلاص وجب في ذمتي، فتأخيرها كل تأخير لواجب وجب عليك، وكل ثانية من الوقت كل دقيقة من الوقت تمر عليك من غير أدائه يعتبر إيش؟ أنت مستمر في المعصية، مستمر في المعصية في قدر، فيجب على قال فإن قيل فهل وجب الحج على الفور؟ يعني مثلا خلافية بين الفقهاء، الحج على القادر المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع بالزاد والراحلة. طيب من وجب الزاد والراحلة بالشروط الأخرى، أما الطريق ونحوه، توفرت كل هذه وتيسر له الأمر، هل يجب عليه على الفور إذا توفرت هذه، أو أنه على التراخي لأن وقته العمر كله؟ فيه خلاف بين أهل العلم. يقول وكأن الشيخ يميل إلى القول بأنه ليس على يعني الفور إنما على التراخي. فيقول هل وجب الحج على الفور؟ قلنا لا. الشيخ يقول لا، من القائلين أنه لا يجب على الفور، أنه يعني ينوي أن يأتي به إذا لم يكن هذه السنة التي بعدها إلى آخر. قال لأن المقصود الأعظم منه ثواب الآخر، المقصود الأعظم من الحج ثواب الآخر بينك وبين الله، وهو ثواب الآخرة مطرح، بخلاف الزكاة فإن المقصود الأعظم منها دفع الحاجات وهي محققة على الفور. هذا توجيه لقول من يقول إن الحج لا يجب على الفور، ولكن الأظهر والأحوط، الأظهر والأحوط للمسلم أنه إذا توفرت لديه شروط وجوب الحج من الزاد والراحلة والطريق من الطريق وتيسير الأمور، يجب عليه أن يبادر، يجب عليه أن يبادر. وهذا ونأخذها قاعدة يا أخوان، كلما وجب عليك بحكم الشرع سواء حقا لآدمي أو حقا لله وجب عليك أداؤه فبادر بأدائه، لأن إبراء الذمة من هذا الواجب المستحق أحوط لك وأولى، وأنت لا تدري لأنه قد يحصل الفقر بعد الغنى، قد يحصل المرض بعد الصحة، قد يحصل الموت الذي يعني يأتي فجأة وأنت مطالب بحق لله أو لحق لغيره، فبادر بأداء ما يجب عليك من حقوق الله أو حقوق الآدمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. من عذر معذور غير المتمكن هذا معذور، لكن المتمكن لا يجوز له التأخير أو لا ينبغي له التأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سبل السلام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن صلاة المسافر، هل يجمع العصر مع الظهر مع يوم الجمعة؟ هل يجمع العصر مع الظهر؟ هذا سؤاله هكذا، هل يجمع العصر مع الظهر يوم الجمعة؟ وإذا كان لا يجوز فما الحكمة من ذلك؟ جزاك الله خيرا. من صلى الجمعة المسافر لا يخلو، إما أن يكون مسافر مستمر في سفر، طبعا المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإن كان موجودا في بلدة في مصر وقيمة الجمعة وصلى مع الناس الجمعة أجزأته ذلك، وإن كان خارجا عن البلد أو لم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا هذا أمر آخر. فمن صلى الجمعة وهو مسافر هل يجمعها مع العصر؟ هل فيها خلاف بين أهل العلم؟ جمهور العلماء يقول لا يجمع، جمهور أهل العلم يقول لا يجمع الجمعة العصر مع الجمعة، ودليلهم على هذا قول يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه جمع العصر مع الجمعة، وبعض أهل العلم ومنهم بعض الشافعية يقولون يجمعها لأن لدليل العام أنه الجمعة هي ظهر مقصورة فيجمعها مع العصر كغيرها، ولكن جمهور أهل العلم يقولون لا يجمعها، وهذا هو الحكمة أو الدليل يقول وإذا كان لا يجوز فما الحكمة؟ الحكمة هو الدليل، يعني دليل أنهم يقولون ما ثبت، الذين يقولون لا تجمع الجمعة العصر مع الجمعة يقولون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة. هل يجوز تأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء إذا كان عندي جمل شرود وإذا تركته ذهب عني في ظلام الليل؟ ما أدري هل يعني هو مقيم؟ ها؟ السائل يعني بعد هذا نسأله على تفاصيل معينة، مقيم يعني العذر عنده أن جملا هو يخشى عليه أن يشرد، ها؟ وإذا تبعه إذا صلى المغرب فاته جمله أو جمله، وإن كذا هذا يحتاج تفصيل نذكرها أنا وياك يعني في أسئلة هذا البداية. ما معنى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ويل فسرها للعلم بأنه واد في جهنم، وويل كلمة التهديد، ووعيد يعني فسرت بأنها واد في جهنم، ومعناها على عم أنها تهديد ووعيد بالعذاب الشديد لمن يفعل ما ذكر بعدها. ويل للمصلين، ويل للمقصدين الذين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سكت، يعني هذا لا ينبغي، لا يجوز الإنسان أن يقول ويل للمصلين ويسكت. وويل للمصلين، من هم؟ أي هؤلاء الذين يعني الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون عن أوقاتها إلى آخر ما هو معلوم من التفسير للصلاة. فالويل يعني تهديد بوعيد شديد، وقال العلم إنه واد في جهنم. أما السؤال الثاني فهو متكرر، العمرة الثانية أو العمرة المتكررة كما قلنا عليها. إذا نعم العمرة الثانية أجبنا عليها مرارا يا إخوان، الأولى أن لا تفعل عمرة ثانية، واقتفي بعمرتك التي أتيت من أجلها، وإن كان لديك مزيد من الوقت فاستغله في الدعاء والذكر والطواف إن لم يكن في زحام، يعني في الحرم، والصلاة في الحرم سواء كان في المسجد الحرام أو في حدود حرم مكة، الصلاة بأكوان بمائة ألف صلاة، فمن يترك مائة ألف صلاة ويذهب إلى خارجها إلى الحلم الأولى ألا هو، ومن ذهب فبعض أهل العلم يجيز ذلك. هل يجوز عمل عمرة لشخص متوفى؟ نعم يجوز عمل عمرة لشخص متوفى، ولكن الأفضل أن تكون بسفرة جديدة من ميقات الأصل. المرة